ولا تجادلوا أهل

حلو حلو الله اكبر. نور نور لعب مخيب بل هو عايز عليك يا استاذ الله الله Thank you. الله وَقَالُوا لَوْ كَانَ يا جلال Thank you.

What? عليك غزه يا ابني ان شاء الله ربنا يرضى عليك. الله يا شيخنا الله يصلح حالك. احنا مدرسه كبيره خلي بالك والله العظيم بنسمع مستوى عالي صدقني ده انا بقول على كل تاني يا مولانا روح ويصح حالك روح كتير يا عبد الله أكبر حبيب قلبي والله حبيب قلبي